أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لنواصل الكلام. كنا نتكلم يعني وصلنا الكلام عن البدعة، تعريف البدعة في الشرع، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. علاش من بينهما أمر البدعة؟ لأنه كثير ناس يقول لك بدعة بدعة، يفرق فيها كما الحلوى. بدعة عندها مفهوم لغوي، مفهوم شرعي. الدين هي مش تبيع في البطاطا، حك راسي أو شفت لهنا في التلفزة. الدين عنده قواعد. يعني من أحدث ما في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معناها قال العلماء في تفسير الحديث: إذا شيء جديد يخالف تعليم النبي هذا مردود، أما شيء جديد الذي لا يخالف ليس مردودا. كتب الرسول ما كانش يطبع في الكتب، ما كانش حتى يطبع في المصاحف الرسول، ما كانش يسمع في القرآن في التليفون، ما كانش يتكلم في الميكرو، ما كانش حتى المحراب اللي فيها الإمام، ما كانش صومعة، ما كانش تراويح مع إمام واحد، أذان ثاني يوم الجمعة ما كانش. يعني الشيء جديد هل يوافق الأصل أم لا يوافقه؟ هكذا ما تجيش الإنسان يعني كل شيء ينفيه. إذن هل يوافق الأصل أم لا؟ ينظر الإنسان في هذا، يعني هي في الحقيقة العلماء ينظرون في ذلك. الشافعي، الإمام الشافعي قال: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. طبعا ما معنى حديث إذن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ حتى هذا مش أي واحد يفسره. إمام النووي عالم، ننظر لكلام الإمام النووي يقول، يشرح في هذا الحديث، لأنه إمام النووي عنده كتاب معروف اسمه شرح صحيح مسلم، يشرح في كتاب صحيح مسلم، يشرح من جملة الحديث، يشرح في هذا كل بدعة ضلالة. قال كل معناها أغلب البدع، كما الرسول قال كل عين زانية، مش معناها الأنبياء عينهم تزني، يعني أغلب الناس تقع في المعصية، النظر المحرم، تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح التي أرسلت على قوم عاد. إذن كل لفظ عام والمعنى مخصوص. الناس لا يعرف لا بلاغة ولا لغة ولا نحو ولا صرف، يبدأ يفسر في الحديث والقرآن، يقول له يعني كان وأخواتها ما وظيفتها، ما يعرفش. بعد يبدأ يذكر في الآيات ويشرح فيها من عنده، وما يعرفش شوية نحو، ما يعرفوش علم الدين. إذن يحتاج إلى الناس تعلم من الثقات إلى غير ذلك. لابد من التلقي، ليس يعطي الرأي متاعه الإنسان. يعني كل بدعة ضلالة، قال العلماء، معناها أغلب البدع مخالفة، هذا معناه. استدل بالآية الإمام النووي، استدل بقول سيدنا عمر: نعم البدعة هذه، عندما جمع الناس على صلاة التراويح على قارئ واحد. إذن البدعة هو في اللغة العربية يقول أتيت بأمر بديع، أي محدث جديد. البدعة هو شيء جديد، إما يكون مليح أو مش مليح، هذا معناه. إذن الشيء المحدث الذي لم ينص عليه القرآن، أي لم يذكر في القرآن ولا في الحديث، فهو يقال له بدعة، مذكورة حتى في قوله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. مدح المؤمنين المسلمين أتباع عيسى، أتباع عيسى مسلمون عليه السلام، ابتدعوا هذه الرهبانية، انقطاع الشهوات والزواج من غير تحريم، إنما حتى يتفرغوا أكثر للعبادة. ثم أتوا ناس على الشرك فلم ينفعهم ذلك، لهذا الله قال: فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. معناها ثم ناس تبعوهم على هذا الرهبانية، لكن مع الشرك فلا تنفعهم. أما هؤلاء المسلمون انفعتهم، لأنهم على الإسلام، على دين سيدنا عيسى عليه السلام. إذا نواصل لاحقا إن شاء الله في الكلام والتفاصيل أخرى حتى الإنسان يعرف المفهوم الشرعي لهذا الأمر، البدعة الحسنة والسيئة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.